إذا كان الإناء يطلى بالذهب والفضة هل يجوز استعماله؟ لا، إذا كان مموه، الفقهاء يقولون أيضا إذا كان مطلي أو مموها بالذهب والفضة لا يجوز استعماله، لأنه يعد استعمال فلا يستعمل أيضا. نعم، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم، هل يجوز بيع آنية الذهب والفضة؟ نعم، البيع يجوز، يعني كتجارة نعم يجوز البيع، لكن المحرم الاستعمال. حتى اتخاذ آنية الذهب والفضة للزينة في المنزل لا بأس به، لكن المحرم الاستعمال. نعم، لقد كثر التصوير داخل الحرم، ما قولكم في ذلك وفي الساحات؟ طيب ما قولكم أنتم في ذلك، يجوز التصوير داخل الحرم؟ يجوز؟ لا لا يجوز يا إخوان، التصوير أصلا محرم خارج الحرم وداخله، لكن خصوصا داخل الحرم. وبعض الناس، بعض الناس مع الأسف يا إخوة يصور نفسه إذا كان محرما أو إذا كان يصلي أو إذا كان يطوف أو إذا كان يتوضأ، وهذا يا إخوة لا يجوز، لأن هذا رياء. الرياء يا إخوة أحد نوعي الشرك، لأن الشرك ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر وهذا يحبط الأعمال، وشرك أصغر وهو الرياء ويحبط العمل الذي يدخل فيه، يعني لا يحبط الأعمال كلها وإنما يحبط العمل الذي يدخل فيه، وينافي الإخلاص، لأن الإخلاص يتنافى مع الرياء. طيب، التصوير، التصوير إذا كان تصوير الجمادات فهذا لا بأس داخل الحرم أو خارجه، إذا كان تصوير الجمادات أو تصوير المناظر لا بأس، أما تصوير ذوات الأرواح فهذا محرم، لأن فيه مضاهاة لخلق الله جل وعلا، ومضاهاة خلق الله محرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينفخ في كل صورة صورها المصور، أو يعني يؤتى بصورة في كل صورة صورها المصور يوم القيامة، ويطالب بأن ينفخ في كل صورة صورها، وليس بنافخ. لا، يعني هل يستطيع أن ينفخ الروح في كل صورة صورها؟ لا، مستحيل هذا. فالتصوير لذوات الأرواح من الكبائر إلا للحاجة، للحاجة كمثلا البسبور الجواز أو البطاقة الشخصية، فهذا لا بأس، جائز للحاجة. نعم، إذا ذكرت اسم النبي صلى الله عليه وسلم في الدرس هل أصلي عليه أم أستمع إليك؟ في النفس، في الدرس، في الدرس لا، النبي صلى الله عليه وسلم كلما مر ذكره يصلي عليه الصلاة والسلام، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام رغم أنف امرئ ذكرت عنده ها ولم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. نعم، هل يجوز حل السحر بالسحر المسحور؟ ها، هل يجوز حل السحر بالسحر؟ لا يجوز، محرم، لا يجوز حل السحر بالسحر، محرم. والغالب، الغالب أن حل السحر بالسحر لا ينحل، وإنما يكفر الإنسان بهذا الاستعمال وهذا العمل، ولا تحصل له نتيجة من حل السحر بالسحر، لكن يعمل الطرق الشرعية التي يعني يرجى منها حل السحر، يعمل الطرق الشرعية، وإذا تعذر ذلك فالأمر إلى الله جل وعلا من قبل ومن بعد. نعم، بعض الحجاج إذا طاف طواف الوداع وخرج من مكة ثم أراد العودة مرة أخرى لأخذ متاعه هل يطوف مرة ثانية؟ لا، إذا كان لأخذ المتاع لا يطوف مرة أخرى. إذا طاف طواف الوداع ثم خرج من مكة، خرج حدود الحرم، فلا يطوف طواف الوداع حتى لو عاد إلى الحرم، لأن طواف الوداع لأنه ودع البيت وخرج من حدود الحرم، فلا يجب عليه الطواف مرة أخرى، لأن العبادة لا يمكن أن تجب مرتين، العبادة لا يجبها الله جل وعلا على المسلمين مرتين. نعم، ها، نعم، نجس الحيوانات النجسة التي لا، الدباغ، نعم، الدباغ لا يطهر على الصحيح، هذه فيها خلاف بين أهل العلم، لكن على الصحيح الدباغ لا يطهر إلا ما كل اللحم على الصحيح. نعم ذبح هدي الحاج المتمتع يذبح هديه في المعيصيم, هل يشترط في منى أم يجوز في المعيصيم وهو خارج منى؟ هل يشترط ماذا؟ أن يكون الذبح في منى للحاج المتمتع. نعم ذبح الهدي يشترط أن يكون في حدود الحرم, في داخل حدود الحرم. وكم حدود الحرم؟ المعيصم الظاهر أنه داخل حدود الحرم, ما المعيصم داخل حدود الحرم الذي يظهر والله أعلم. نعم سعيت أولا لا حرج, على كل حال كان الواجب أنك تؤخر السعي بعد الطواف, لكن بما أنك قدمت إما يعني لجهد الحكم لا حرج إن شاء الله. نعم إيش ماذا ها؟ لا هذا تعيد الطواف مرة أخرى, يعاد الطواف مرة أخرى. نعم نحن عددنا 50 ودفعنا لرجل مبلغ لذبح الهدي, ثم بعد ذلك بعض الناس يقولون أنه لم يذبح والبعض يقول أنه ذبح, فما قولكم؟ قولنا الواجب على الحاج أن يتحرى الثقة, يعني شخص موثوق به لا يدفع له إلا إذا كان غلب على ظنه أنه ثقة وأنه يعني لا يغش في الأمانة ولا يخون, إما بمعرفته أو بالتزكية يزكيه من يعرفه. أما إذا فرط الحاج ودفع المال إلى شخص لا يثق به, فالناس اليوم كثير منهم والعياذ بالله الحلال محل باليد ولو كان يصرفه في الحرام, فأنا ما أدري ما لا أعلم عن هذا الذي دفعتم إليه المال. ها أنتم دفعتم على كم؟ 250. لا هذا كذاب, هذا ما في هدي ب 250. ها لكن ما نوع هذا اللي اشتروا ب 250؟ يعني يصلح هدي؟ يمكن من الاسترالي هذا اللي ما يصلح الهدي. فعلى كل حال بما أن الأمر مضى اجعلوا الأمر لله عز وجل, ولكن ما يعني في المستقبل تحروا يعني الثقة تحروا يعني. نعم فين هذا؟ في المدينة يعني في مكة فيها خلاف بعض أهل العلم يقول داخل الحرم تحصل المضاعفة داخل الحدود, وبعض أهل العلم يقول المقصود بذلك مسجد الكعبة, وهذا هو الأقرب مسجد الكعبة, لأنه لو كانت المضاعفة في أي مكان من مكة داخل الحدود لم يكن لمسجد الكعبة يعني ميزة, فالصحيح أن المضاعفة تكون في مسجد الكعبة. نعم هل الماء الراكد إذا كان فيه رائحة كريهة يجوز الوضوء منه؟ إذا كانت رائحة نجاسة لا يجوز أن يتوضأ منه, إذا كان رائحة نجاسة لا يجوز أن يتوضأ منه لأنه صار نجسا. أما إذا كان مجهول ما يعلم هل هي نجاسة أو ليست بنجاسة فالأصل الطهارة. طفت طواف الوداع ولكن تأخر السفر فرجعت مرة أخرى إلى مكة, هل أطوف مرة ثانية؟ لا إذا خرجت خارج حدود الحرم, يعني خرجت طفت طواف الوداع وخرجت خارج حدود الحرم فلا تطوف مرة أخرى. لم يخرج من الفندق داخل مكة لم يخرج؟ نعم يطوف مرة أخرى, تطوف مرة أخرى إذا كنت تأخرت في بعد الطواف, أما إذا خرجت مباشرة فلا حرج عليك ولا طواف عليك. صلى فرضين بعد وصلى المغرب والعشاء ومشى. لا ما عليه شيء, ما يعود مرة أخرى ما يعود. نعم نعم لا هذا السؤال بعدين. الكبش الاسترالي ما يعرف سنه لأن الهدي يشترط في سن معينة, إذا كان سنه يعني مطابق إذا كان أكثر من 6 شهور يهدي إن شاء الله. نعم جئت من بلدي لقضاء فريضة الحج ولكن أنا مدخن ولا أستطيع الإقلاع, ماذا أفعل؟ طيب يا إخوان اسمعوا اسمعوا, الحاج يقول لا يستطيع الإقلاع عن التدخين, التدخين يا إخوان نسأل الله عز وجل له العصمة والهداية وأن يكره إليه التدخين. التدخين يا إخوة ضرر في المال وضرر في البدن وضرر في الأعمال وضرر على المجتمع, يعني هل التدخين هل فيه مصلحة؟ أبدا ما فيه مصلحة ولا واحد في المليون، كله ضرر محض. فكل عاقل يا إخوة مسلم يعني يعزم النية، والقضية كلها ترجع إلى الإيمان وقوة النية وقوة الإرادة. فكم عرفنا من أناس يعني يدخنون لهم سنين طوال وتركوا التدخين وعصمهم الله عز وجل. فالقضية قضية إرادة، قضية إرادة وقضية يعني قوة إيمان. التدخين كله ضرر محض، لكن المجال الآن لا يسمح بذكر ما يتعلق بالتدخين من الأضرار، الأضرار اجتماعية وأضرار مالية وأضرار صحية وأضرار يعني وأضرار في بالنسبة بدنية، أمراض ليس لها علاج، فكله ضرر محض. نعم نعم نعم. لا، هو بعض أهل العلم يقول إن هذا التصوير المحرم هو التصوير الذي يعني يرسم باليد، وغيره يعتبر يقول حبس ظل كالفيديو مثلا والكاميرات، يقول هذا حبس الظل ولا يكون ليس بتصوير. لكن آخرون من العلماء يقولون هذا مرجعه إلى العرف والعادة، فأي إنسان يسأل عن هذه الصورة إذا كانت بالفيديو أو الجوال أو كانت مثلا بكاميرا، أي إنسان يسأل يقال هل هذه صورة أو حبس الظل، ماذا يقول؟ كل إنسان يقول صورة، ما فيها كلام. فالورع والسلامة البعد عن هذا. أنا أعرف هذا، نحن نعرف هذا. نعم، لا أذان الآن، أذان يا حجاج الآن. الله أكبر. لا سامع يتابع الأذان الآن. الله أكبر الله أكبر. أنت يا إخوان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فمتابعة النبي المؤذن مستحبة وسنة، وقال بعضهم إنها واجبة. نعم يا حج المسجد، ها اي ما فيها ما حضر، ما فيها ان شاء الله ما حضر. ليش؟ لا انا ما فيها. يعني لمسة يدك لمس عادي ولا لمسة بشهوة؟ لا لا ما فيها ما حضر. ها؟ لا ما في حاجة. توضأت بالفندق وصليت الظهر بالمسجد النبوي الشريف، ثم توجهت إلى مسجد قباء وصليت ركعتين، فهل كتبت لي العمرة أم لا بد أن أتوضأ من الفندق مرة أخرى؟ على كل حال، فضل الله واسع ورحمته واسعة، وبما أنك توضأت للفريضة وذهبت وصليت الفريضة وذهبت إلى مسجد قباء، فإن شاء الله يحصل لك الأجر، والله جل وعلا رحمته واسعة. نعم. طفت طواف الإفاضة وبعدها وذهبت إلى المدينة ولم أرجع إلى مكة لأطوف طواف الوداع، فماذا علي؟ إذا كنت خرجت بعد طواف الإفاضة مباشرة يسقط طواف الوداع. إذا كنت خرجت طفت طواف الإفاضة ثم خرجت مباشرة يسقط طواف الوداع. نعم. الحاج يقول موت الفجأة يدل على سوء الخاتمة؟ لا، لا يدل على سوء الخاتمة، قد يكون موت الفجأة، قد يكون شهيد أيضا، فلا يدل على سوء الخاتمة إن شاء الله. نعم. قبل الفجر لليلة القادمة والليلة الماضية؟ لا، لا يكون. يعني الرمي يعني جمهور العلم يقولون بعد الزوال، بعد زوال الشمس الساعة 2:15، لكن بعض يعني لو رمى بعد طلوع الشمس أو قبل الزوال قال به بعض العلم، لكن جمهور على خلاف، جمهور العلم على خلاف. نعم. هل يجوز أن أحج عن أمي أو زوجتي خوفا من أن تختلط وتتزاحم مع الرجال أثناء الطواف والسعي؟ لا لا، لا يجوز هذا، لأن الحج عن الغير يكون عاجز عجزا دائما أو ميتا، أما هذا لا يعتبر عجز، وهذه من الوساوس، هذه وسوسة، يعني يخاف أنها تختلط بالرجال في أثناء الطواف، لا بد من الاختلاط أثناء الطواف. نعم. دي بنات حق ماذا؟ بس الله أعلم بصحة. لا لا، يحصل لك، يحصل الأجر إن شاء الله. يعني جمعت؟ جماعة ال ال ال ال اي جايز جايز نعم نعم مثل ايش مثل ماذا والدي احيانا ما يوزع نعم. يعني يوزع قصد ما فهمت ما فهمت عليك يا حاج انت عندك ها ايش هي الفوطه ها آه. آه. وانه لا ما بيوزعها بوزع قسم من هو ما يوزع من مكه ولا من المدينه مش من المدينه يعني يعطي كم تساوي الاقربون ما انت بتعطيها ابوك يوزع اذا ما فيها محظور ان شاء الله لكن يشيت ان تقدرها مثلا كم تساوي وتصدق بالثمن لا باس ايوه ما رجحت انا لا بس انت كنت نايم يا حاج انت كنت نايم لكن انا اسالكم رجحنا في جلد الميت يعني الذي يطهر بالدباغ ما هو ما كل اللحم ها يا حاج حسب النية إذا كان قصد نفع الغير وقصد يعني الوصول إلى المشاعر المقدسة يحصل له أجر وإذا كان قصده المال لا ما يحصل له أجر نعم. يعني مجوس كل سمك لا تأكلون من على كل حال هذه لا ما يوكل من أكلهم إذا كان ذبائح لا إذا كان ذبائح ما هو معقول يعني ما تجي الطعام غير غير غير الذبح ما يعقل هذا نعم طيب نحن نكتفي بهذا القدر يا إخوان وسوفق الله والجميع إلى